ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين